الدرس الثامن عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب صفة الصلاة. يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة، ويندب الصف الأول وتسوية الصفوف، وللإمام آكد وإتمام الصف الأول، فالأول وجهة يمين الإمام أفضل، ثم ينوي بقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما فرغ المصنف من الكلام على شروط الصلاة في الستر العورة واستقبال القبلة، شرع الآن في بيان كيفية الصلاة. صفة الصلاة يعني كيفية الصلاة، الكيفية طبعا التي تشتمل على الفروض، وهي التي تسمى أركانا، وتشتمل على سنن، والسنن أيضا تقسم إلى أبعاض وإلى هيئات. نعم، فصفة الصلاة يعني تشتمل على كل ذلك، الأركان والسنن. وهذه الكيفية أو صفة الصلاة بما فيها الأركان، معظم هذه الأركان جاءت في حديث المسيء صلاته، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثلاثة، يعني ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة الصلاة. فقال، أي الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك طبعا الكيفية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال المصنف: يندب، أي لمريد الصلاة، أن يقوم لها، أي للصلاة، بعد فراغ الإقامة. بعض الناس قبل أن يشرع المؤذن في الإقامة يقوم، هذه خلاف السنة. السنة أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من إقامة الصلاة، ثم يقوم الإمام، ثم بعده يقوم المأمومون. جاء هذا في حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة. قال: ويندب الصف الأول، يعني في من صفوف الصلاة، صلاة الجماعة، الأفضل الصف الأول، فليحرص المسلم على الوقوف والصلاة في الصف الأول، لأن له مزيد فضل على ما سواه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لمزيد فضله. قال: وتسوية الصفوف، أيضا يندب تسوية الصفوف في الصلاة وللإمام آكد، يعني طلب ذلك طلب أو الأمر بتسوية الصفوف في حق الإمام آكد من غيره من المأمومين، يعني الإمام هو يأمر بها. وقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، يعني يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بتسوية الصفوف. وفي الحديث قال: لتسوون عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: وإتمام الصف الأول فالأول، يعني يندب إتمام الصف الأول فالأول، بمعنى لا يحدث صف ثاني حتى يتم الصف الأول، ولا يحدث صف ثالث حتى يتم الصف الثاني. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن لا يجعل صف ثاني إلا بعد إكمال الصف الأول، ولا يجعل صف ثالث إلا بعد إكمال الثاني، وهكذا. وعدم إكمال الصفوف مفوت لفضيلة الجماعة، يعني عندما يترك الصف فيه فرج وفيه هذا يفوت فضيلة الجماعة إذا كانت الصفوف متقطعة، يعني هناك فجوات فرج بين الصفوف. طبعا التقطع السواري أو الأعمدة التي تكون بعض المساجد فيها أعمدة وتقطع، هذه لا تقطع الصف، هذه لا تقطع الصف. كذلك التباعد بين الصفوف، يعني التباعد أكثر من 3 أذرع يفوت فضيلة الجماعة. قال: وجهة يمين الإمام أفضل، يعني الوقوف الصلاة على جهة يمين الإمام أفضل من الجهة اليسرى. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة، فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهري فجعلني عن يمينه. لأن قالوا أيضا أن الإنسان عندما يسلم الإمام أول ما يسلم على جهة اليمين، وهنا تنزل الرحمة، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل الجهة اليسرى. فإذا أدى ذلك إلى تعطيل الجهة اليسرى، يعني كل الناس يقفون عن جهة اليمين وتبقى الجهة اليسرى، فهنا أيضا تكون هناك فضيلة للجهة اليسرى إذا تعطلت، فمن يقف فيها يكون له أيضا مزيد فضل. قال: ثم ينوي بقلبه، فإن كانت فريضة وجب نية فعل الصلاة وكونها فرضا وتعيينها ظهرا أو عصرا أو جمعة، ويجب قرن ذلك بالتكبير فيحضره في ذهنه حتما ويتلفظ به ندبا ويقصده مقارنا لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغ منه. ثم ينوي بقلبه، هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة وهو النية، ينوي بقلبه. والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، النية محلها القلب. ووجوب هذه النية مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا دليل وجوب النية. ثم بيّن عن كيفية هذه النية، قال فإن كان فريضة أو فإن كانت يعني الصلاة التي يصليها أو فإن كان يصلي فريضة يعني صلاة مفروضة وجب نية فعل الصلاة، يعني يجب قصد فعل الصلاة من حيث كونه صلاة لتتميز عن بقية الأفعال، أن يقصد الفعل نية فعل الصلاة وكونها فرضا، يعني يتطرق أيضا للفرضية كأن يقول أصلي فرض الظهر مثلا، فلا يكفي يقول أصلي الظهر، لا بد من التعرض للفرض. وتعيينها يجب أيضا التعيين ظهرا أو عصرا أو جمعة ليتميز هذا الفرض عن غيره. إذن هي هذه ثلاثة شروط: نية فعل الصلاة يعني القصد، والتعرض للفرضية، والتعيين. هذه الثلاثة لا بد منها حتى تكون هذه النية مجزئة ومعتبرة، لأن الصلاة ممكن تكون فريضة وممكن تكون نافلة وممكن تكون صلاة ظهر أو عصر أو غيرها أو جمعة، فما الذي يميز ذلك؟ يميزه النية، يتميز بالنية. ويجب قرن ذلك بالتكبير، يعني هذه النية يقرنها بالتكبير أي بتكبيرة الإحرام، يقرنها بتكبيرة الإحرام، فيحضره في ذهنه حتما، يعني يحضر المنوي، هذا المنوي يحضره في ذهنه حتما لازما، ويتلفظ به ندبا. طبعا التلفظ هنا يكون قبيل التكبير، التلفظ بهذا المنوي يتلفظ به قبيل التكبير، يعني يندب أن يتلفظ به، وأثناء التكبير يكون مستحضرا له بذهنه أو بقلبه، ويقصده مقارنا لأول التكبير أول تكبيرة الإحرام، ويستصحبه حتى يفرغ منه، يستصحب المنوي يعني يبقى مستحضرا له وملاحظا له، ليس بغافل عنه إلى أن يفرغ من التكبير. طبعا هنا التلفظ، ندب التلفظ بالنية قبيل التكبير، قلنا كما تقدم النية محلها القلب، لكن هنا حتى يساعد اللسان القلب. نعم. ولا يجب التعرض لعدد الركعات ولا الإضافة إلى الله تعالى ولا الأداء أو القضاء، بل يندب ذلك. نعم. ولا يجب في النية أن يتعرض لعدد الركعات، يعني قل مثلا أصلي فرض الظهر 4 ركعات، لا يجب التعرض لعدد الركعات، ولا يجب الإضافة إلى الله تعالى، بمعنى أن يقول أصلي مثلا فرض الظهر 4 ركعات لله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لكن يستحب ذلك، يستحب ذلك، يندب أن يذكر عدد الركعات، ويندب أن أيضا يضيف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يجب التعرض للأداء أو القضاء، يعني يقول أصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى أو قضاء، لا يجب ذلك، قال بل يندب ذلك، يندب يعني كل ما تقدم، يندب التعرض لعدد الركعات والإضافة إلى الله تعالى، وكذلك يبين هذه الصلاة أداء أو قضاء، لأن هذا يعني الذكر أو التعرض لهذا يزيد في حضوره في صلاته. أحيانا الإنسان ممكن يكبر وهو غافل عن الصلاة وعن ويقع كثير من الناس حتى يغفلون عن النية فلا تنعقد الصلاة. نعم. قال: وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين كعيد وكسوف وإحرام وسنة الظهر وغير ذلك، وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة. إذن الفريضة بين ما يجب التعرض له في النية، وهو القصد، نية فعل الصلاة يعني قصد الصلاة، والتعرض للفرضية والتعيين. هذه إذا كانت الصلاة فريضة يجب التعرض لذلك. أما إن كانت نافلة فينظر، إن كانت نافلة مؤقتة، المؤقتة يعني لها وقت خاص تصلى فيه، فهنا يجب التعيين ويجب قصد فعل الصلاة. يجب التعيين تعيين الصلاة ويجب قصد فعل الصلاة. وجب التعيين قال كعيد يعني مثل صلاة العيد، فيقول أصلي صلاة عيد الفطر مثلا أو عيد الأضحى. وكسوف أيضا إذا كان يصلي صلاة كسوف يعين ذلك. وإحرام يعني إذا صلى للإحرام سنة الإحرام، إذا أراد أن يحرم بنسك بحج أو بعمرة يصلي ركعتين وينوي بهما سنة الإحرام يعين ذلك. وسنة الظهر أيضا القبلية أو البعدية، وكذلك غيرها من الفروض، المغرب العشاء. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة. إذن إن كانت نافلة مؤقتة ذات وقت محدد وخاص فيجب التعيين والقصد. أما إن كانت نافلة مطلقة فهنا يكفيه نية فعل الصلاة، يجزئه نية فعل الصلاة. طبعا هذه النية أيضا يجب قرنها مع تكبيرة الإحرام كما تقدم. نعم. قال: ولو شك بعد التكبير في النية أو في شرطها فيمسك، فإن ذكرها قبل فعل ركن وقصر الفصل لم تبطل، وإن طال أو بعد ركن قولي أو فعلي بطلت. نعم. ولو شك أي المصلي بعد التكبير، بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، شك في النية، يعني شك هل نوى أو لم ينوي، أو في شرطها، يعني أو شك في شرط من شروط النية المتقدم، قال هنا فيمسك، يمسك بمعنى لا يتابع، لا يشرع في القراءة مثلا بعد التكبير، فيمسك. فإن ذكرها، ذكر النية قبل فعل ركن، يعني تذكر أنه أتى بالنية المجزئة والنية الواجبة قبل فعل ركن وقصر الفصل لم يطل، لم تبطل الصلاة، بمعنى يتابع صلاته. وإن طال الفصل، يعني إن تذكر بعد أن طال الفصل تبطل الصلاة. وكذلك لو تذكر بعد فعل ركن قولي أو فعلي، يعني بعدما أتى بركن قولي أو فعلي وحدث عنده الشك وأتى بالركن القولي أو الفعلي في حالة الشك ثم تذكر بعد ذلك أيضا تبطل الصلاة. نعم. قال: ولو قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل قطعها أو نوى في الركعة الأولى قطعها، في الثانية أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقينا أو توهما كدخول زيد بطلت في الحال. نعم. ولو قطع النية، يعني بعدما أحرم، بعدما نوى الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام قطع النية بالفعل، بمعنى نوى قطع الصلاة في قلبه أو عزم على قطعها، أو عزم على قطعها أو شك، يعني تردد أو شك في قطعها أو شك هل يقطعها تردد، أو نوى في الركعة الأولى قطعها في الثانية، يعني في الركعة نوى أن يقطع الصلاة في الركعة الثانية، أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة، يعني ربط الخروج من الصلاة بأمر يحدث مثلا في الصلاة فعلق الخروج من الصلاة بوجود هذا الأمر يقينا أو توهما، كدخول زيد قال عندما يدخل زيد أقطع الصلاة، كأن يكون على موعد مثلا مع شخص فأراد أن يصلي فقال ربما يأتي وأنا في الصلاة، فقال إذا دخل وأنا في الصلاة أقطع الصلاة، ففي كل هذه الأحوال تبطل الصلاة حالا، بطلت في الحال، نعم، لأنه يشترط أن تكون النية جازمة، لا يجوز أن يتردد في النية في الصلاة، نعم. قال ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالما لم تنعقد، أو جاهلا انعقدت نفلا، نعم. طبعا تقدم معنا من شروط الصلاة معرفة دخول الوقت ولو ظنا، فهنا إذا أحرم بصلاة الظهر قبل الزوال، طبعا وقت الظهر يدخل بالزوال، فهو أحرم بصلاة الظهر قبل الزوال عالما، هو عالم بذلك، لم تنعقد صلاته لعدم تحقق شرط من شروط صحة الصلاة وهو العلم بدخول الوقت يقينا أو ظنا، ومع علمه يعتبر متلاعبا فلا تنعقد صلاته، أو جاهلا، يعني أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا وليس عالما لا يعلم، فتنعقد صلاته نفلا، انعقدت نفلا، تنعقد هذه الصلاة نفلا، طبعا نفلا مطلقا، لأن النفل المطلق لا يتقيد بوقت بخلاف الفرض وبخلاف النفل المؤقت، لا بد من وقته، أما النفل المطلق ليس له وقت، فهنا في حال الجهل تنعقد صلاته نفلا. ها؟ لا، ممكن يكون هو قبل الزوال، هو أحرم جاهلا ليس عالما بالوقت ولا جهل، ولا يعلم مثلا أن الوقت شرط مثلا، فهذا يعذر بهذا الجهل وتنعقد صلاته نفلا مطلقا، نعم. قال ولفظ التكبير متعين بالعربية وهو الله أكبر أو الله الأكبر، ولو أسقط حرفا منه أو سكت بين كلمتيه أو زاد بينهما واوا أو بين الباء والراء ألفا لم تنعقد. هذا إشارة إلى الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فقال ولفظ التكبير متعين بالعربية، يعني باللغة العربية، وهو يعني لفظ التكبير الله أكبر أو الله الأكبر، يعني هذه الزيادة لا تضر، هذه الزيادة عن التعريف الله الأكبر لا يضر، وكذلك لو قال الله الجليل أكبر أيضا لا تضر هذه الزيادة. طبعا هذا دليل وجوب هذا أو دليل أن قوله الله أكبر هو ركن، هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، يعني يكبر تكبيرة الإحرام. ولو أسقط حرفا منه، أي من التكبير، من حروف لفظ التكبير وهو الله أكبر، أسقط حرفا منه أو سكت بين كلمتيه، كلمتي التكبير الله أكبر، فسكت قال مثلا الله وسكت أكبر، هذا يضر. أو زاد بينهما واوا قال مثلا الله أكبر، أو بعضهم يقول الله أكبر، الله أكبر، هذه لا تنعقد الصلاة بهذا اللفظ. أو بين الباء والراء ألفا، يعني أو زاد بين حرف الباء وحرف الراء من أكبر زاد ألفا قال أكبر، الله أكبر، هذه الزيادة تضر. قال لم تنعقد، يعني لا لم تنعقد صلاته لأنه لم يأتي بالتكبير المطلوب في صورة النقص عندما ينقص حرفا منه، وكذلك لخروجه عن أن يسمى تكبيرا في الصورتين، يعني في صورة الزيادة أو في صورة النقص. نعم. قال فإن عجز لخرس ونحوه وجب تحريك لسانه وشفتيه طاقته، فإن لم يعرف العربية كبر بأي لغة شاء، وعليه أن يتعلم إن أمكنه، فإن أهمل مع القدرة وضاق الوقت ترجم وأعاد الصلاة. نعم. إذن يشترط التلفظ بالتكبير، ولفظ التكبير كما تقدم متعين باللغة العربية، فإن عجز عن التلفظ بالتكبير لخرس ونحوه، يعني به لكن مثل في لسانه، أو خرس لا يتمكن من التلفظ بكلمتي التكبير، وجب تحريك لسانه، يحرك لسانه، وشفتيه طاقته، يعني قدر إمكان، قدر استطاعته، لأن القراءة تستلزم التحريك، القراءة الواجبة، فإذا عجز عنها لم يستطع أن يقرأ ويتلفظ فيأتي بما يقدر عليه وهو التحريك، تحريك اللسان وتحريك الشفتين، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. فإن لم يعرف العربية، تقدم أن اللفظ التكبير متعين بالعربية، فإن لم يعرف العربية، أجنبي يعرف مثلا الإنجليزية ولا يعرف العربية، كبر بأي لغة شاء، يعني بأي لغة يحسنها ويعرفها غير العربية، وعليه أن يتعلم إن أمكنه، وعليه يعني يجب عليه أن يتعلم العربية ويكبر باللغة العربية إن أمكنه التعلم، فإن أهمل مع القدرة وضاق الوقت ترجم وأعاد الصلاة. إن أهمل التعلم مع القدرة على التعلم فلم يتعلم، وضاق الوقت وقت الصلاة، بحيث أنه لو أراد أن يتعلم لخرج وقت الصلاة، فبهذه الحالة يصلي باللغة التي يعرفها، يعني يترجم بغير العربية، ولكن يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، ترجم وأعاد الصلاة، لأنه ينسب إلى التقصير في عدم التعلم. نعم. قال وأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع بلا عارض، ويجهر الإمام بالتكبيرات كلها. نعم. وأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار، يعني الأذكار الواجبة مثلا مثل التشهد الأخير، أو الأذكار المندوبة مثل التشهد الأول، أو التسبيحات في الركوع والسجود، أقله أن يسمع نفسه، يعني التلفظ عندما يتلفظ بالتكبير أو عندما يقرأ، فأقل ذلك يجب أن يسمع نفسه، يسمع نفسه قراءته أو تلفظه إذا كان صحيح السمع بلا عارض، إذا كان صحيح السمع. طبعا مع اعتدال الهواء ممكن الإنسان يصلي في مكان فيه ضوضاء وأصوات مرتفعة أو صوت مثلا من المعدات أو المضخات أو المكاين هذه لها أصوات عالية، حتى لو رفع صوته لا يسمع نفسه، يعني يراعى ذلك، يعني مع اعتدال الهواء ومع اعتدال أيضا السمع. ويجهر الإمام بالتكبيرات كلها، يعني لو تلفظ مجرد حرك لسانه أو شفتيه من غير أن يسمع نفسه لفظ التكبير أو القراءة لا يعتد بهذه القراءة، لا يعتد بذلك. ويجهر الإمام بالتكبيرات كلها، يعني يندب للإمام أن يجهر بالتكبيرات كلها، يعني تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام مثل تكبيرات الانتقال حتى يسمعه المأمومون فيتابعونه. نعم. قال: ويشترط أن يكبر قائما في الفرض، فإن وقع منه حرف في غير القيام لم تنعقد فرضا وتنعقد نفلا لجاهل التحريم دون عالمه. أيضا التكبير يشترط أن يوقعه في صلاة الفرض وهو قائم، ويشترط أن يكبر قائما في الفرض أي في صلاة الفريضة، لحديث المسيء صلاته كما تقدم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر في القيام، لأن القيام من أركان الصلاة في صلاة الفريضة. فإن وقع منه حرف من التكبير في غير القيام لم تنعقد فرضا، لا تنعقد صلاته فرضا، وتنعقد نفلا لجاهل التحريم، يعني الذي يجهل أن إيقاع التكبير في الفرض في غير القيام يجهل أنه حرام، فصلاته هذا الجاهل تنعقد نفلا. أما العالم بالتحريم لا تنعقد صلاته لا فرضا ولا نفلا، لا تنعقد صلاته أصلا، لأنه يعتبر عابثا ومتلاعبا العالم. أما الجاهل فتنعقد صلاته نفلا، لأن القيام فرض في الفريضة في صلاة الفريضة وليس فرض في النافلة. النفل له أن يصليه جالسا حتى مع القدرة على القيام، وإن كان أجر النافلة قائما أكثر منها جالسا، إذا طبعا صلى جالسا وهو قادر على القيام فصلى النافلة فله نصف أجر صلاة القائم. نعم. قال: ويندب رفع يديه حذو منكبيه مفرقة الأصابع مع التكبير، فإن تركه عمدا أو سهوا أتى به في أثناء التكبير لا بعده، وتكون كفاه إلى القبلة مكشوفتين ويحطهما بعد التكبير إلى تحت صدره وفوق سرته، ويقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن وينظر إلى موضع سجوده. ويندب رفع يديه حذو منكبيه، يعني مقابل منكبيه، بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه، هكذا محاذاة. وهذه الهيئة مندوبة، وتكون الأصابع مفرقة، مفرقة الأصابع يعني غير مضمومة، هكذا مضمومة هكذا مفرقة، مفرقة الأصابع. وكذلك تكون منشورة، منشورة يعني غير مقبوضة، منشورة هكذا غير مقبوضة هنا. مع التكبير يعني رفع اليدين حذو المنكبين تكون مع التكبير، يعني مع تكبيرة الإحرام. جاء هذا في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. طبعا ويبدأ بالرفع برفع اليدين مع بدء التكبير، يبدأ مع بدء التكبير وينتهي مع انتهاء التكبير كما هو ظاهر الأحاديث. فإن تركه، يعني ترك رفع اليدين بهذه الهيئة أو هذه الكيفية، فإن تركه عمدا أو سهوا أتى به في أثناء التكبير، في أثناء قبل أن يفرغ من تكبيرة الإحرام يأتي به وتحصل به السنة لا بعده. يعني إذا لم يأتي يرفع يديه مع التكبير وفرغ من التكبير لا يرفع يديه بعد الفراغ من التكبير لفوات محله. وتكون كفاه إلى القبلة مكشوفتين، يعني في حال الرفع عندما يرفع يديه حذو منكبيه تكون مفرقة الأصابع، تكون أيضا يسن أن تكون كفاه إلى القبلة باتجاه القبلة، وتكون أيضا الكفان مكشوفتين، هذا استحباب يستحب. ويحطهما بعد التكبير بعدما يفرغ من تكبيرة الإحرام إلى تحت صدره وفوق سرته، تحت الصدر وفوق السرة، ولا يرسل اليدين بعد التكبير كما يعني يفعله بعضهم، يرسل بعدما يكبر تكبيرة الإحرام يرسل يديه، يعني يسبل يديه ثم يستأنف رفعهما، لا، مباشرة بعدما ينتهي من التكبير يضعهما تحت الصدر وفوق السرة، ولا يضعهما عند العنق كما يفعله كثير من الناس، يضع يديه عند عنقه، حتى هذه الهيئة متعبة يعني غير مريحة. أو بعضهم يعني ينزلهما أسفل تحت السرة، لا، الهيئة المسنونة المستحبة تكون فوق السرة وتحت الصدر. ويقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن بعدما يكبر ويضع يده في، يقبض كوع اليد اليسرى بكف يده اليمنى. هذا جاء في حديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وينظر إلى موضع سجوده بعدما يكبر ويضع يديه تحت صدره وفوق سرته، ينظر هنا نظره إلى موضع سجوده لأن ذلك يعينه على الخشوع، يعني عدم الانشغال بمن حوله أو بما هو أمامه، ينظر إلى موضع السجود يكون ذلك أخشع له يعينه على الخشوع. نعم. قال: ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو وجهت وجهي إلى آخره، ويندب ذلك لكل مصل مفترض ومتنفل وقاعد وصبي وامرأة ومسافر لا في جنازة، ولو تركه عمدا أو سهوا وشرع في التعوذ لم يعد إليه. ثم بعد ذلك، بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام ووضع يديه تحت صدره وفوق سرته، يأتي بدعاء الاستفتاح. طبعا دعاء الاستفتاح هذا من السنن، والمصنف هنا يذكر الأركان والسنن، يذكر الكيفية الكاملة للصلاة يعني بالأركان والسنن. قال: وهو يعني دعاء الاستفتاح، طبعا سمي دعاء الاستفتاح لأنه يستفتح به الصلاة أول ما يقرأ، وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. يعني ما أقول وجهت وجهي، يعني قصدت بعبادتي هذا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات، يعني ابتدأ خلقها، حنيفا يعني مائلا إلى الدين الحق، ونسكي يعني عبادتي وما أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ويندب ذلك يعني دعاء الاستفتاح لكل مصل مفترض ومتنفل، يعني سواء يصلي صلاة فرض أو صلاة نفل يأتي، يستحب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح. وقاعد يعني الذي يصلي جالسا أو يصلي، سواء صلى جالسا أو قائما يستحب له هذا الدعاء. وصبي وامرأة ومسافر يندب لهم أن يأتوا بدعاء الاستفتاح. وكذلك سواء كان منفردا أو في جماعة، إماما أو مأموما. لكن المأموم إذا أتى مسبوقا جاء متأخرا وعلم أنه لا يمكنه الإتيان بدعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، فهنا يشرع مباشرة بقراءة الفاتحة، لأنه إذا شرع بدعاء الاستفتاح ثم ركع الإمام هنا لا يجوز له أن يركب، وإنما يجب عليه أن يتخلف حتى يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ من دعاء الاستفتاح. يأتي هذا الكلام، يأتي الكلام عليه أيضا في باب في عند الحديث على القدوة. لا في جنازة، يعني لا يندب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، يندب فيها التخفيف والإسراع، فلا يأتي بدعاء الاستفتاح فيها. ولو تركه عمدا أو سهوا، يعني ترك دعاء الاستفتاح عامدا أو تركه ساهيا وشرع في التعوذ، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليقرأ الفاتحة، لم يعد إليه، لا يستحب له أن يعود إلى دعاء الاستفتاح، لأنه قد فات محله، فات محله. ولو رجع إليه لا يثاب عليه، لا يثاب عليه طبعا، ولا تبطل به الصلاة إذا عاد، يعني بعدما تعوذ ثم عاد لا تبطل به الصلاة، لكن لا يثاب عليه. نعم. قال: ولو أحرم فأمن الإمام عقيبه أمن معه ثم استفتح، ولو أحرم فسلم الإمام قبل قعوده استفتح، وإن قعد فسلم فقام فلا. ولو أحرم المأموم يعني أتى بتكبيرة الإحرام فأمن الإمام عقبه أو عقيبه، يعني بعد تحرم المأموم انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وقال آمين، فهنا المأموم يؤمن معه، أمن معه أي مع إمامه، أمن معه يعني يقول آمين مع الإمام، ثم استفتح، ثم يستفتح بعد ذلك، يعني بعدما يأتي بالتأمين مع إمامه يأتي بدعاء الاستفتاح. قال: ولو أحرم فسلم الإمام، أحرم المأموم يعني كبر تكبيرة الإحرام وجاء في آخر صلاة الإمام، فكبر المأموم الله أكبر، انتهى من تكبيرة الإحرام فسلم الإمام قبل قعوده، يعني قبل قعود المأموم، قبل أن يجلس المأموم ليتابع الإمام، الإمام جالس في التشهد الأخير، فسلم قبل أن يجلس المأموم استفتح، يعني يأتي، يندب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح. وإن قعد المأموم فسلم الإمام فقام، طبعا بعد سلام الإمام المأموم يقوم ليكمل صلاته، بهذه الحالة فلا، يعني لا يأتي بدعاء الاستفتاح لأن الفصل قد طال، يعني لطول الفصل بين دخوله في الصلاة بالتحريم والاستفتاح به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.